ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من لنا إلا أنت فندعوه أنت ربنا ورب الطيبين. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب العفو والعافية. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. وقنا يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد والألم والأسحار والأحساد والعيون والعقد والأنفس يا واحد يا صمد. تول أمرنا يا ربنا اجعلنا مؤمنين وتول أمرنا يا ربنا ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا ولا تجعل للمارد علينا سبيلا ولا تجعل للعفريت علينا سبيلا ولا تجعل للعقد علينا سبيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم وأجل وأكرم. حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وإذا الجبال نسفت نشكو إليك يا مولانا ويا ربنا ويا خالقنا يا رحيما بنا يا قادرا على من فينا وعلى ما فينا نشكو إليك كالجبال في الرأس وفي سائر الجسد نشكو إليك ظالمين طاغين باغين معتدين أتوا من سحر عظيم أتوا من حسد شديد أتوا من عيون لامة يا ربنا عليك بهم مردة وعفاريت عليك بهم أسودا وحوشا ثعابين وكلابا وقططا ووزغا عليك بهم يا ربنا كالجبال الرواسي عليك بهم عظماء عليك بهم يا ربنا سحرة عليك بهم فجرة عليك بهم حراسا وخدمة عليك بهم يا ربنا ظلمة عليك بهم عشاقة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا مولانا يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا يا من يقول للشيء كن فيكون انسف خبثا في الراس يهود ونصارى ومجوس سحارى وحراسا عليك بهم يا ربنا كالجبال في الجسد عليك بهم يا ربنا كالجبال وإذا الجبال نسفت يا ربنا انسف هؤلاء الخبثاء دمرهم يا ربنا احرقهم يا ربنا انسفهم يا ربنا اخرجهم من الجسد اقضي عليهم عليهم يا ربنا، اقض عليهم يا ربنا، اقتلهم يا مولانا، اقتلهم يا ربنا. في الراس سكنوا، في الراس سكنوا، في الراس سكنوا، يهود ونصارى ومجوس وملحدين وملحدين وملحدين، عليك بهم يا ربنا، وعبادا للشيطان وعبادا للشيطان، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظلموا وطغوا وبغوا واعتدوا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عشقوا الجسد، عليك بهم يا ربنا، على التفريق على التعطيل وعلى الأمراض، على التفريق على التعطيل وعلى الربط وعلى الحبس وعلى القيد. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. يا ربنا يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالفاجرين، في الرأس سكنوا، في الرأس سكنوا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم ثقالا، في الجبال في الجبال، في الجبال الرواسي، في الرأس في الرأس، وفي القفا وفي القفا. يا ربنا يا ربنا، على المخ والمخيخة، وعلى مراكز الإحساس، وعلى مراكز الإحساس، سببوا سببوا دوارا، سببوا صداعا، سببوا صراعا، سببوا إغماء، سببوا إغماء، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هؤلاء، كل جبال في الجسد، كل جبال في الجسد، لهم أوتاد، لهم أوتاد عظيمة، لهم عدة وعتاد، لهم عدة وعداء وعتاد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم وبحصونهم، عليك بهم يا ربنا وبحصونهم، عليك بهم يا ربنا، كل جبال كل جبال، عليك بهم يا ربنا كل جبال، وعليك بعدتهم وعتادهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم سحارة، عليك بهم سحارة، عليك بهم حراسة، عليك بهم خدامة، عليك بهم عشاقة، عليك بهم عشاقة، عليك بهم عشاقة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين، طاغين باغين، باغين معتدين، عليك بهم يا ربنا، عاشقين عاشقين، عليك بهم يا ربنا، آثمين آثمين، عليك بهم يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت. اسف يا ربنا هؤلاء، هؤلاء الظالمين، في الجسد في الجسد، سكنوا الرأس، سكنوا المخ والمخيخ، عليك بهم يا ربنا، سكنوا العقل والإدراك، سكنوا العقل والإدراك، أثروا على الأحاسيس والمشاعر، أثروا على الأحاسيس والمشاعر، عليك بهم يا ربنا صرفوا، عليك بهم يا ربنا صرفوا، عليك بهم يا ربنا صرفوا، عليك بهم يا ربنا عطلوا، عليك بهم يا ربنا عطلوا، عليك بهم يا ربنا فرقوا، عليك بهم يا ربنا حبسوا، عليك بهم يا ربنا حبسوا، عليك بهم يا ربنا سكنوا، عليك بهم يا ربنا سكنوا، عليك بهم يا ربنا عاشقوا، عليك بهم يا ربنا عاشقوا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يا ربنا يا ربنا، يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا، انسف هؤلاء الظالمين مردة وعفاريت، سكنوا الجسد، ملكوا الجسد، سكنوا الجسد، يتحكمون في الجسد، عليك بهم يا ربنا، سيطروا على الجسد، استحوذوا على الجسد، استعبدوا الجسد، عليك بهم يا ربنا، مرسولين بسحر، بسحر عظيم، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم. الله أكبر. بسم الله. وإذا الجبال نسفت، بسم الله. وإذا الجبال نسفت، بسم الله. وإذا الجبال نسفت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا الجبال نسفت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا من سكر الجسد، عليك به يا ربنا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، عليك به يا ربنا، عليك به صامتا، عليك به صامتا، عليك به صامتا، عليك به ساكتا، عليك به يا ربنا، عليك به وبجنده من ملوك الجن، من ملوك الجن في الجسد، عليك به وبجنده من ملوك الجن، من أمراء الجن، من شيوخ الجن، عليك به يا ربنا من علماء السحرة، من عظماء السحرة، عليك به يا ربنا، عليك به وبعدته، عليك به وبعتاده، عليك به وبعقده، عليك به وبقواعده، عليك به يا ربنا، عليك به في القلب، عليك به في القلب، عليك به في القلب، عليك به في القلب، عليك به في الصدر، عليك به في الصدر، عليك به في الصدر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، فقل ينسفها ربي نسفا، عليك به يا ربنا، عليك به كالجبال، عليك به يا ربنا كالجبال، كالجبال كالجبال، عليك بهم كالجبال، عليك بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين، عليك بهم تفرقوا في الجسد، في الرأس في الرأس، في الصدر وفي القلب وفي البطن، عليك بهم يا ربنا في البطون، في البطون، في البطون، في البطون، في البطون، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، مربوطون بالسر بسرة البطن، مربوطون بسرة البطن، مربوطون بمبيضيها، بمبيضيها، بمبيضيها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا الظالمين الساحرين الساخرين، عليك بهم يا ربنا، على الذرية، على الذرية، على الذرية، على الذرية، يمنعون من الذرية، عليك بالظالمين يا ربنا العاشقين الساكنين في رحمها، في رحمها، في أرحامهن، في أرحامهن، يا ربنا، يا ربنا، انسف يا ربنا هؤلاء الظالمة، انسفهم يا ربنا، دمرهم يا ربنا، دمرهم يا ربنا، انسفهم يا ربنا، احرقهم يا ربنا، اسهرهم يا ربنا، وعدتهم وعتادهم، وعدتهم وعتادهم، الله أكبر، بسم الله، بسم الله يرقي الباطن، بسم الله يرقي الباطن، وإلى الجبال نسفت، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وإلى الجبال نسفت، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، انسف يا ربنا، انسف يا ربنا الخائنين الظالمين الطاغين الساحرين الحاسدين الحاقدين العاشقين، انسفهم يا ربنا، انسفهم يا ربنا، من القلب، من القلب، من الصدر، من الصدر، من البطن، من البطن، من الرحم، من الرحم، يا ربنا، يا ربنا، ومن القفا والظهر، ومن العمود الفقري، يا ربنا، وتوزعوا يا ربنا، وتشتتوا في الجسد، في الجسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، الله أكبر، عليك بهم يا ربنا، ظلموا وطغوا، ظلموا، طغوا وبغوا واعتدوا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم مرادة، عليك بهم سحرة، عليك بهم مرادة، عليك بهم عشاقة، عليك بهم مرادة، عليك بهم معتدين، عليك بهم مرادة، عليك بهم مرادة، عليك بهم عفاريت، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم من سكان الأرض، عليك بهم من سكان الأرض، عليك بهم يا ربنا، من عمار البيوت، من عمار البيوت، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم أسودا، عليك بهم فهودا، عليك بهم نمورا، عليك بهم وحوشا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم زواحف، عليك بهم ثعابين، عليك بهم ثعابين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم وزغا، فقل ينسف ربي نسفا، عليك بهم كلابا، عليك بهم قططا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم قرودا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، على الحزن، على الحزن، على الكآبة، على الكآبة، عليك بهم يا ربنا، على التفريق، على التفريق والتعطيل، على التفريق والتعطيل، على العذاب المهين، على على الضلال المبين، عليك بهم، على الجنون، على الجنون والخبالة، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقي الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، بسم الله، انسفها يا ربنا، دكها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، دكها يا ربنا، دكا دكا، دكها يا ربنا، دكا دكا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقي القلب والصدر، بسم الله، بسم الله، يرقي العقل والادراك، بسم الله، يرقي الاحاسيس والمشاعر، بسم الله، يرقي البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، بسم الله، يرقي البطن مما فيه كالجبل، مما فيه، ممن فيه، ممن فيه كالجبل. بسم الله بسم الله يرقي البطن. ممن فيه مما فيه من عقد وعاقد من عقد وعاقد من سحر وساحر من عقد وعاقد من سحر وساحر من ظالم فيه من ظالم سكنه من ظالم سكنه من ظالم سكنه من ظالم غلبه غلبه غلبه من ظالم من ظالم غلبه غلبه غلب البطن غلب البطن غلب غلب غلب سكن البطن سكن البطن وغلب وقهر. هلك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. هلك به يا ربنا هلك به يا ربنا هلك به يا ربنا هلك يا ربنا بالظالم هلك بالظالم يا ربنا. كالجبل كالجبل كالجبل له عدة وعتادة وله جذور في الجسد وله جذور في الجسد. اللهم عليك به يا ربنا اقلع يا ربنا جذوره اصهره يا ربنا صاره اسفه يا ربنا سفه اسفه يا ربنا سفه اصهره يا ربنا صاره دكه يا ربنا دكا دكا دكه يا ربنا دكا دكا. عليك به يا ربنا لن يغلبك يا ربنا لن يغلبك لن يقهرك لن يقهرك يا ربنا ولن يغلبك يا ربنا. سبحانك سبحانك انت القوي انت القوي انت القوي العزيز. سبحانك سبحانك سبحانك. أرنا فيه يا ربنا أرنا فيه يا ربنا أرنا فيه عجائب قدرتك أرنا في هذا الظالم يا ربنا كالجبل في الجسد أرنا فيه أرنا فيه وفي عدتك أرنا فيه وفي عتادة أرنا فيه وفي قواعدة أرنا فيه وفي جذوره أرنا فيه يا ربنا أرنا فيه يا ربنا. اللهم إنه ثقيلا كالجبل في الجسد. اللهم اجعله يا ربنا اللهم اجعله كالريش اللهم اجعله كالريشة اللهم اجعله يا ربنا خفيفا اللهم اجعله يا ربنا خفيفا. زاه يا ربنا زاه يا ربنا اسفه يا ربنا اسفه يا ربنا واسف عدته وعتاده. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وإذا الجبال نسفت بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله. فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله. على الروح على العقل على الجسد على الأحاسيس على المشاعر. بسم الله على الهو والنصيب. بسم الله بسم الله بسم الله. اسف يا ربنا اسف اليهود والنصارى السافلين في الجسد اسفهم يا ربنا اسف المشركين يا ربنا اسف يا ربنا غدتهم وعتادهم اسفهم يا ربنا اسفهم في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين وفي الركبتين والساقين وفي الركبتين والساقين. الله اكبر. اسفهم يا ربنا في القدمين اسفهم يا ربنا في القدمين اسف يا ربنا هذه الاسحار اسفها يا ربنا اسفها اسفها يا ربنا اسف هذه الاسحار اقلها يا ربنا اقلها سحر اليهود والنصارى والمجوس وعباد الشيطان اسفها يا ربنا اسرها يا ربنا اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا في اوراق في اوراق في اوراق في خيوط في خيوط وعلى وعلى الكواكب والنجوم وعلى المعادن يا ربنا وعدويه وسفليه نقلها يا ربنا اسفها يا ربنا اسفها يا ربنا دكها يا ربنا مزقها يا ربنا فتتها يا ربنا قطعها يا ربنا اسهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقلها يا ربنا اسحارا عظيمة احسادا شديدة يا ربنا يا ربنا. والقت ما فيها وتخلت والقت والقت والقت اجعل يا ربنا هذا الجسد يقذف ويلقي ما فيه يا ربنا ومن فيه يا ربنا يا ربنا. وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإلى الجبال نسفت بسم الله بسم الله نسفت بسم الله بسم الله بسم الله. وإلى القبور بعثرت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله. ينسفها ربي ربي نصفا. بسم الله بسم الله بسم الله. ينصفها ربي نصفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. ينصفها ربي نصفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الروح على الجسد. بسم الله على الأحاسيس على المشاعر. بسم الله على العقل على الإدراك على الذهن على الدماغ. بسم الله على القوة على الحيوية على النشاط. بسم الله بسم الله على الإيمان على الكمال على الجمال على البهاء على النضارة على الشياكة. بسم الله بسم الله على الحظ على النصيب. بسم الله بسم الله بسم الله بين الزوجين. بسم الله على الزواج. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الفؤاد. بسم الله بسم الله على الفؤاد. بسم الله بسم الله على القلب على الصدر على البطن على الفرج على رحمها. بسم الله على الوالد على الولد. بسم الله على الحاضر على الغائب على الزوجة على الزوجة. بسم الله بسم الله بسم الله على رحمها على رحمها. بسم الله على المبيضين. بسم الله بسم الله على المهبل. بسم الله بسم الله بسم الله على القفا على الظهر. بسم الله على الفقرات. بسم الله على الفقرات على الفقرات. بسم الله على الدم على الدم على الدم وعلى العظم. بسم الله على الدم على العظم على المفصل على الغضاريف. بسم الله على الشعر على الظفر. بسم الله بسم الله على الجلد الحسن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الخلق. بسم الله على الخلق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ينصفها ربي نصفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. اخرج منها. بسم الله بسم الله. ينصفها ربي نصفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انسف يا ربنا خبثاء في الجسد خبثاء في الجسد خبثاء في الجسد. سكنوا طغوا وبغوا واعتدوا عليك بهم يا ربنا. انسفهم يا ربنا. دمرهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. احرقهم يا ربنا. الله اكبر. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. انسفهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. من الراس من الراس ومن سائر الجسد يا ربنا. من الحظ والنصيب ومن بين الزوجين ومن بين الزوجين. عليك يا ربنا بالظالمين. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم وبعزتهم وعتادهم. كالجبال كالجبال في الجسد. كالجبال كالجبال كالجبال في الجسد. وإلى الجبال نصفت. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم وقواعدهم وعقدهم. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم وبالأنفس الخبيثة. وبالأنفس الخبيثة. عليك بهم يا ربنا. وبنفس الساحر وبنفس الساحرة وبنفس الساحر والساحرة وبنفس الحاسد الحاسد والمعجبة الحاسدة والمعجبة. يا ربنا يا ربنا اخذها واخرجها يا ربنا هذه الأنفس كالجبال في الجسد. يا ربنا انسفها يا ربنا. يا ربنا دكها دكا دكا. يا ربنا يا ربنا سببت حواجز حواجز منيعه حواجز منيعه يا ربنا. وحجبه وحجبه وحجبه وكانت حصونا حصونا للسحره حصونا للحسده. يا الله يا الله دمرها يا ربنا. يا ربنا سيفها يا ربنا. اصفرها يا ربنا. الله اكبر. يا سيف ربي نصفا. يا سيف ربي نصفا. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انسف يا ربنا انسف يا ربنا هؤلاء الظالمة كالجبال كالجبال كالجبال انسفهم يا ربنا وانسف يا ربنا عدتهم وعتادهم يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بعدتهم وعتادهم. اللهم دمرها اللهم انسفها اللهم اسحقها اللهم امحقها اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين عليك بهم وبجنودهم عليك بهم وبعدتهم وعتادهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فقل يا آسف يا ربي نسفا يا آسف يا ربي نسفا يا ربنا يا ربنا انسف يا ربنا انسف يا ربنا هذا الظالم يا ربنا انسفه يا ربنا دمره يا ربنا دكه دكه دكه اضعف يا ربنا قوته انزع يا ربنا اصوله وجذوره يا ربنا يا ربنا اضعف يا ربنا قوته اضعف يا ربنا قوته من ملوك الجن من سلاطين الجن من امراء الجن من شيوخ الجن عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ومن ارسله عليك به ومن ارسله عليك به ومن ارسله. الله اكبر عليك عليك به ومن ارسله يا ربنا عليك به وبجنده وبجنده وبجنده وزعهم في الجسد عليك به يا ربنا عليك به وبزوجه وبزوجه معه معه معه معه في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وزع وزع اهله في في في في في افراد العائله وزع او اهله في افراد العائله وزع وزع اهله في افراد العائله. اللهم عليك به اللهم عليك به من كبار السحره من كبار السحره مرسولا بسحر عظيم وبحقد دفي وبظلم عظيم. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله نجي عبدك رابتك يا ربنا نجي الوالد والولد يا ربنا نجي الزوجة والزوجة يا ربنا نجي الراقية والمرقية يا ربنا نجي يا ربنا عبدك رابتك نجي يا ربنا الوالد والولد نجي يا ربنا المسحورة والمسحورة والمحسودة والمحسودة والمعيونة والمعيونة نجي يا ربنا المنفوسة والمنفوسة نجي يا ربنا نجي يا ربنا عبدك رابتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا يا ربنا يا ربنا اقتل هذه الأسحار يا ربنا كلها اقتلها يا ربنا كلها اقتل يا ربنا هذه الأسحار كلها اقتلها واقتل آثارها اقتلها واقتل آثارها اقتلها واقتل آثارها اقتلها واقتل آثارها. اللهم اذهب أعراضها اللهم اذهب أعراضها اللهم يا ربنا بخرها اللهم بخرها يا مبخر البحار بخر يا ربنا الأحساد والعيون والعقد والأسحار الآن الآن الآن يا ربنا وانسفها يا ربنا كالجبال كالجبال انسفها يا ربنا كالجبال كالجبال على الحظ والنصيب على الزواج أن لا يكون على الطلاق أن يكون يا ربنا وعلى الحبس والقيد على الحبس والقيد وعلى العذاب المهين حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما يا ربنا يا ربنا أبطل هذه الأسحار كلها أبطلها في ورقة أبطلها يا ربنا في الإبر أبطلها يا ربنا في شعر أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في المعادر في المعادر في الزئبق في الرصاص أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا في الأوراق في الأوراق في الأوراق وفي الجلود. اللهم أبطلها يا ربنا على الحديد على الحديد وألنا له الحديد يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا أخرجها يا ربنا اصهرها يا ربنا أذبها يا ربنا. بسم الله بسم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر هذه الأسحار كلها يا ربنا مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة اطرها يا ربنا في الجسد اطرها يا ربنا في الوالد وفي الولد اطرها يا ربنا في البلد اطرها يا ربنا في البيت اطرها يا ربنا ابطلها اطر يا ربنا اسحارها اسحارها اسحارها يحملوها يحملوها اطرها يا ربنا ابطلها من فوقهم ومن تحتهم وفي بطونهم وفي صدورهم اطرها يا ربنا في رحمها اطر يا ربنا هذه الاسحار اطر يا ربنا هذه الاسحار انسفها يا ربنا وانسف من عليها انسفها يا ربنا وانسف من عليها. الله اكبر انسف يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا وهذه الأحساد يا ربنا ومن عليها ومن عليها ظلم ومن عليها طغى طغى وبغى وتجبر. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله. ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا هذا السحر اسودا واحمرا ازرقا وابيضا اقره يا ربنا ابطله اقره على الاسم والاسم واسم الامه اقره يا ربنا على صوره اقره يا ربنا اقره يا ربنا على اثر اقره يا ربنا على اثر اقره يا ربنا على قفر اقره يا ربنا اقره يا ربنا على رائحتها اقره يا ربنا اقره يا ربنا اقره يا ربنا أرسله يا ربنا على أثرها على النعال على حجابها على أثر على أثر أرسله على شعر أرسله يا ربنا اللهم اقصعنا على الدم على الدم على الدم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ينسفها ربي نسفا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ينسفها ربي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ينسفها ربي نسفا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ينسفها ربي نسفا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ينسفها ربي نسفا بطل ما كانوا يعملون. اقلها يا ربنا اقلها اسحارا عظيمة احسادا قوية احسادا قوية عيونا غائرة عيونا غائرة وعقدا مثبتة ومحكمة. اقلها يا ربنا اخلها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا من عليها اقلها يا ربنا اقلها اقلها واخرج من عليها. انسفا يا ربنا وإذا الجبال نسفت بسم الله بسم الله. ينسفها ربي ربي ينسفها ربي ربي ربي. كلا إن معي ربي إن معي ربي إن معي ربي. يا ربنا يا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا انسف يا ربنا هذه العقدة الجبال في الرأس وفي سائر الجسد. انسف يا ربنا هذا الحسد انسف يا ربنا هذا السحر هذا السحر وهذا الحسد. انسف يا ربنا ومن علي ومن علي ومن علي ومن علي. انسف يا ربنا أثر عي عي عي عي عي عي عي. انسف يا ربنا انسف يا ربنا انسف يا ربنا ومن عليها. انسف يا ربنا الظالم انسف يا ربنا نسفا اسفوا يا ربنا نسفا اسفوا يا ربنا نسفا. عليك به يا ربنا عليك به ارنا فيه قوتك ارنا فيه قدرتك. الله اكبر ارنا فيه قوتك ارنا فيه عظمتك ارنا فيه قوتك ارنا فيه عظمتك. ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج منها اخرج منها يصار به ما في بطونهم بسم الله بسم الله. اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها. الله اكبر ينسفها ينسفها ربي. يا ربنا يا ربنا انسف يا ربنا هذه العقد هذه العقد هذه العقد هذه الاسحار هذه الاسحار هذه الاحساد هذه الاحساد هذه العيون هذه العيون هذه العيون. انسفها يا ربنا انسفها يا ربنا من الصدر يا ربنا من القلب يا ربنا من البطن يا ربنا من رحمها يا ربنا من الفخذين يا ربنا من الركبتين يا ربنا من الساقين يا ربنا من القدمين يا ربنا من الرأس يا ربنا من العقل يا ربنا من الحظ يا ربنا من النصيب يا ربنا من الزوجين يا ربنا وعلى الزواج يا ربنا وعلى الأخلاق يا ربنا وفي القفا يا ربنا وفي الظهر يا ربنا وعلى الفقرات يا ربنا وفي الدم يا ربنا وفي العظم يا ربنا وفي المفصل. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله. ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله بسم الله. انسف يا ربنا هؤلاء الخبثاء من الجسد من الجسد يا ربنا من البيت يا ربنا الحظ والنصيب يا ربنا وعقدهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم يا ربنا وقواعدهم بسم الله. ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذه الاسعار, اطرها يا ربنا من العرب والعجم, اطرها يا ربنا, اطرها اطرها على التراب وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار, اطرها يا ربنا من اليهود والنصارى والمجوس, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا من عباد الشيطان, اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا قوية عظيمة شديدة, اطرها يا ربنا غايرة, اطرها يا ربنا قديمة, ارطلها يا ربنا عظيمة, ارطلها يا ربنا قديمة, ارطلها يا ربنا عظيمة, ارطلها يا ربنا قديمة, ارطلها يا ربنا عظيمة وقديمة وقوية وشديدة وغائرة ومربوطة ومعقودة, ارطلها يا ربنا, ارطلها يا ربنا, ارطلها يا ربنا, ارطلها يا ربنا, ارطلها مربوطة مربوطة, انسفها يا ربنا, ينسفها ربي نسفة مربوطة مربوطة مربوطة, انسفها يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة, انسفها يا ربنا, انسفها يا ربنا, انسفها يا ربنا, مربوطة مربوطة معقودة معقودة معقودة معقودة, انسفها يا ربنا, انسفها يا ربنا, انسفها يا ربنا, انسفها يا ربنا, معقودة مربوطة معقودة مربوطة, انسفها يا ربنا, انسفها يا ربنا, انسفها يا ربنا, انسفها يا ربنا, انسفها يا ربنا, في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان, في الخدين في الخدين, في اللسان في اللسان, في الأسنان في الأسنان في الأسنان, في اللثة في اللثة في اللثة, في الأسنان في الأسنان, في اللسان في اللثة, في البلعوم في البلعوم, يا ربنا انسفها يا ربنا, انسف يا ربنا هؤلاء الخبثاء يا ربنا وعدتهم وعسادهم, الله أكبر, ينسفها ربي نسفا, انسفها يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس, في النافية في النافوخ في النافية, في القرنين في القرنين, في الأخدعي في الأخدعي, في القافية في القافية, في القفا في القفا, يا ربنا انسفها انسفها انسفها انسفها انسفها ومن عليها ومن عليها, ينسفها ربي نسفا, انسفها يا ربنا, انسفها على السمع على السمع على السمع, على البصر على البصر, على النطق على النطق, على الشم على الشم, يا ربنا انسفها, انسفها على القوة الحركة الحيوية الحيوية الحيوية, انسفها يا ربنا في العظام في العظام في العظام, في اللحم في العصب في العصب في العصب, سببت عصبية عصبية عصبية شديدة, انسفها انسفها انسفها يا ربنا من عليها, ينسفها ربي نسفا, انسفها يا ربنا على التعطيل وعلى الامراض وعلى العقم عقم عقم عقم عقم عقم, انسفها انسف يا ربنا حصونهم حصونهم حصونهم حصونهم, انسف يا ربنا حصونهم, انسف يا ربنا حصونهم حصونهم, يا ربنا عليك بهم عليك بهم عليك بهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا, انسف يا ربنا انسف يا ربنا طلاسمهم طلاسمهم الطلاسم الطلاسم, انسف يا ربنا أوراقهم أوراقهم أوراقهم أشياءهم عدتهم وعتادهم, يا ربنا وخيوطهم يا ربنا وسبحهم وخرزهم يا ربنا وحبالهم وحبالهم وحبالهم, الله أكبر, بسم الله بسم الله بسم الله, ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا, ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها فقل ينسفها ربي نسفا, انسف يا ربنا هذه العقد هذه العقد كالجبال كالجبال, هذه العقد سحرية سحرية حسبية حسبية حسبية من أثار عيون قوية, يا ربنا انسفها انسفها انسفها, دموية دموية تكبدت تكبدت, دموية دموية دموية, عصبية عصبية عصبية, دهنية دهنية دهنية دهنية دهنية, تهجرت تهجرت تجمدت تجمدت تصلبت تصلبت, يا ربنا انسفها انسفها, كالجبال في الجسد كالجبل في الجسد في الجسد في الجسد, بينها بين الزواج بينها بين الأزواج بينها بين الزوجة بينها بين البرية بينها بين الوالدة بينها بين الوالدة, بينهم بينهم بين أفراد العائلة بين الوالد والولدة بين الولد والوالدة, اللهم انسفها انسفها يا ربنا, انسف هذه العقد على الصلاة على الصلاة على الذكر على الذكر على العلاج الا يتعالج والا تتعالج, يا ربنا انسفها انسفها يا ربنا انسفها في العقد انسفها انسفها, ومن عليها ومن عليها, ظالمي طاغي باغي معتدي ظالمي طاغي باغي معتدي, الله اكبر, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, ينسفها ربي نصفا. بسم الله بسم الله. وإلى الجبال نصفت نصفت نصفت نصفت نصفت نصفت نصفت ينصفها ربي نصفا. بسم الله. اخرجها اخرجها انصفها انصفها امحقها امحقها اسحقها اسحقها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا. اللهم انصف يا ربنا هذه العقادة انصف يا ربنا هؤلاء العاقدين هؤلاء العاقدين انصف يا ربنا الظالمة انصف يا ربنا الفجرة انصف يا ربنا السحرة انصف يا ربنا السحرة انصف يا ربنا السحرة الظالمة الفجرة الخبثاء الظالمين انصفهم يا ربنا انصف عقدهم وعدتهم وعسادهم وقواعدهم. الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا. اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله من الجسد اخرجوا بأمر الله يا ظالمين يا طاغين يا باغين يا معتدين اخرجوا يا عشاقة اخرجوا يا عشاقة اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا ممرضين يا مفرقين اخرجوا يا محقرين اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا ممرضين اخرجوا يا مجننين اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا بأمر الله بقوة الله بقوة الله بقوة الله. دمرهم وانسفهم يا ربنا وعدتهم وعسادهم. الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. ينسفها ربي ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ينسفها ربي نسفا. اللهم تولى أمرنا يا ربنا واصرف كربنا يا ربنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.